بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 37 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، الحديث 46. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 28 من شهر جماد الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: أن علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: أن علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ قال: أن علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. باب بالتنوين، خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا باب. الزكاة من الإسلام، الزكاة مبتدأ، ومن الإسلام جار مجرور خبر متعلق أو متعلق بخبر محذوف تقديره. الزكاة ركن من أركان الإسلام أو شعبة من شعب الإسلام. والزكاة أحد أركان الإسلام وهي الركن الثالث، وقد قرنها الله جل وعلا في كتابه بالصلاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: فإن تابوا، أي عن شركهم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى في الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. ففهم من هذا أن من امتنع عن أداء الزكاة وجب قتاله، وأنه ليس أخا لنا في الدين. وظاهر الأدلة كتابا وسنة تقضي بكفر مانع الزكاة، وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهذا هو الظاهر من الأدلة، لولا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر حديث وفيه من ذكر مانع الزكاة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يصرف الأدلة الأخرى عن ظواهرها ويقتضي عدم كفر مانع الزكاة، إلا إذا جحدها فإنه يكفر بالإجماع أو قاتل على منعها فإنه يكفر بأصح قولي العلماء، لأن هذا قرين على الجحد. وكون الزكاة من الإسلام هذا لا إشكال فيه عند الصحابة والتابعين وأهل السنة. وقد استدل المؤلف رحمه تعالى على ذلك بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. الأصل في الأمر يكون للإجابة، ولا يجب الانتقال عن هذا الأصل إلا بدليل. إلا أن يعبدوا الله، الأمر بالعبادة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إلا أن يعبدوا الله، أن يفردوا الله في العبادة، فلا يعبدون معه غيره، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قول مخلصين له الدين، الإخلاص هو إرادة وجه الله، فلا يبتغون بعبادتهم عرضا من عروض الدنيا، لا جاها ولا منصبا ولا وظيفة ولا غير ذلك، لا يريدون بذلك إلا وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله مخلصين له الدين، أي مخلصين لله جل وعلا دينهم، فلا يلتفتون إلى المخلوقين ولا يبتغون منهم لا جزاء ولا شكورا. وكلما عظم إخلاص المرء عظمت هيبته وارتفع قدره. قوله حنفاء، الحنيف هو المائل عن الشرك، الحنيف الموحد المقبل على عبادة الله، المبتعد عن الشرك بكل أنواعه وغروبه وأشكاله وألوانه، يبتعد عن الشرك القديم والشرك الحديث من عبادة الأهواء والأصنام والأوثان ودعاء غير الله، ومن يبتعد عن تحكيم الطاغوت وعن التحاكم إليه أو الانضمام إلى المنظمات الكفرية وشبهها، هذه حقيقة الحنيف. قوله ويقيموا الصلاة، وقد أمر الله جل وعلا بإقامتها، وأخبر الله جل وعلا أن من ترك ذلك أنه من جملة المشركين، فقال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقد تقدم الحديث عن كفر تارك الصلاة بالكلية، وأن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وقد تقدم خلاف الأئمة في ذلك، فقد خالف أبو حنيفة ومالك والشافعي، وتقدم في ذلك من الكلام. قوله ويؤتوا الزكاة إذا بلغت النصاب، إذا بلغ المال النصاب وجب زكاته، فمن المعشرات نصف العشر إذا كان يسقي ذلك وإلا كالعشر. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يستطيع ذلك يبلغ النصاب خمسة أوسق، ويخرج زكاة من العروض ربع العشر إذا بلغ النصاب. ويشترط في الزكاة خمسة شروط، الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية لأن العبد ملك لسيده، الشرط الثالث ملك نصاب، فمن لم يبلغ ماله نصابا فلا زكاة فيه، الشرط الرابع مضي الحول، الشرط الخامس تمام الملك. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تجب الزكاة على المسلم والمسلمة. قوله وذلك دين القيمة، أي المستقيمة دون اعوجاج. وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، فإن الصلاة من الإسلام والزكاة من الإسلام وهذه أعمال، ففيها الرد على المرجئة حيث يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. وفي الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فمن زكى فقد زاد إيمانه، ومن انتقص من ذلك شيئا نقص إيمانه، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قد تقدم هذا الخبر قبل قليل وأنه في صحيح مسلم من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا الحديث صريح على أن الزكاة من الإسلام، وقد تقدم شرح حديث ابن عمر. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وقد اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على بعضها، لأنه رحمه الله لم يرد الحصر. الحديث السادس والأربعون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله ابن أخت الإمام مالك بن أنس، وقد تقدم الحديث عنه قبل بضعة أحاديث، وقد اتهمه ابن معين بسرقة الحديث، وقال: مخلط يكذب ليس بشيء. وتقدم أن إسماعيل أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها، وقد أخرج له البخاري ما كتب من أصوله. تقدم أن إسماعيل لا يحتج به في غير الصحيح إلا أن تابعه غيره فيعتبر به، وإسماعيل لم يتفرد في هذا الخبر عن مالك، وقد تابعه عليه قتيبة ابن سعيد وهو إمام معروف، ذكر ذلك مسلم في صحيحه، وكذلك مالك لم يتفرد به عن عمه. إسماعيل يروي هذا الخبر عن مالك بن أنس، قد تقدم الحديث عن مالك ابن أنس مرارا. متى ولد مالك؟ نعم، الأول ولد 93. تقدم أن هناك حديثا ورد في فضل الإمام مالك. ما هو؟ هذا عذر العزيز. نعم، ما هو؟ لا نرجع معنا إذا اللفظ والإسناد أيضا. نعم عند الترمذي. نعم، من طريق ابن جريج. صحيح، أنا ابن زبير عن ابي الصالح، هذا صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك يضرب الناس واكفاد ابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه. ماذا قال المحل عن الحديث؟ لا، هذا نحن في اسناده ذكرنا لكم كلام المحل رحمه تعالى فيما ذكره عنه الخلال العلل، ذكر لكم من قدامه في المنتخب من علل الخلال. قال: ماذا قال الخالد؟ أنك يعرف هذا قال الواحد عن هذا الحديث. نعم، الإمام أحمد رحمه تعالى قال عن هذا الخبر بأنه موقوف في من أعلى بعنعنة بن جريج وفي هذا نظر، وفي من أعلى بعنعنة الزبير وفي هذا نظر، وقد أعلّه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالوقت وأنه من قول أبي هريرة، ولكن يبقى أن الموقوف له حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قالت المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وقد قال ابن عيينة والإمام أحمد وجماعة بأن المقصود في هذا هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. متى توفي الإمام مالك؟ نعم، على تقول توفي سنة 79 أو 100، صحيح؟ يقول توفي سنة 79 و100، صح ولا خطأ؟ صواب. نعم، هو الصواب. مالك يروي هذا الخبر عن عمه أبي سهيل بن مالك، وقد قيل اسمه نافع ابن مالك وهو حليف بني سيد عم الإمام مالك بن أنس وتابعي ثقة، تقدم الحديث عنه ولما استعد ذكر في الطبقة الرابعة من المدينة، وقد جاء ما يدل على أنه تابعي كأن له رؤية عن بعض الصحابة، ووثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي الأقارب من روى عنه أو من روى له. نعم، من روى له سبق، من روى له جماعة فيه. نعم صحيح، روى له الجماعة. مالك من روى له؟ من روى لمالك؟ الجماعة. امتداد الأمور الإنسان يحفظها ويضبطها لا يجب حفظها، وهي مهمة في بعض الجوانب. نستفيد من معرفة المواليد والوفيات، معرفة الانقطاع من الاتصال. قوله عن أبيه وهو مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني جد الإمام مالك، روى عن جماعة من الصحابة قد تقدم الحديث عنه، وقد ذكر ابن سعد الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال كان ثقة له أحاديث، وقال كان ثقة وله أحاديث صالحة، ووثقه الإمام النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته. توفي سنة 74، روى له الجماعة أنه سمع مالك بن أبي عامر سمع طلحة بن عبيد الله ابن عثمان القرشي التيمي وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام وأحد الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راضي. شهد أحدا وبقية المشاهد. وقد جاء في البخاري وغيره عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة شلاء وقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقد قتل طلحة يوم الجمل سنة 36، وكان يوم قتل ابن 62 سنة، وقيل ابن 64 سنة. وقعة الجمل كل منكم يعرفها، لقال قتل طلحة مع علي أو مع عائشة. نعم قتل مع عائشة وليس مع علي رضي الله عن الجميع. قال طلحة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس. في حديث طلحة لم يثبت تسمية هذا الرجل، وقد حمل بعض العلماء حديث أنس على هذا الخبر فقال عنه بأنه غمام. قوله من أهل نجد، مقصود بنجد هنا نجد اليمامة، تطلق نجد على نجد اليمامة على العراق. قول سائر الرأس وصف لهيئة الرجل، وهذا من باب التعريف فلا يعتبر غيبة، مثل هذا ليس حراما، فلا بأس أن تصف الرجل تقول جاء يسأل الشيخ الفلاني رجل وصف كذا وكذا من أجل التعريف وليس من أجل التنقف والتهكم بحاله ووضعه. والقذف ليس بغيبة في سلتف متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستبق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قوله يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. الدوي صوت مرتفع لا يفهم منه شيء، الدوي صوت مرتفع لا يفهم منه شيء، سبب ذلك لأنه نادى من بعد. قوله حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، أي عن شرائع الإسلام ومبانيه، أي يسأل عن شرائع الإسلام ومبانيه، ويحتمل أن يسأل عن معنى الإسلام، ولعل الأول أقرب، وأنه يعرف الشهادتين، فجاء يسأل عن شرائع الإسلام ومبانيه التي إذا عملها واقتصر عليها كانت كفيلة لا بدخوله الجنة. تقدم أن الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد، واشهدوا بأننا مسلمون أي منقادون لأوامر الله وأوامر رسله. في الشرع الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فإذا لم يستسلم لله بالتوحيد فلا يعتبر مسلما، وإذا لم ينقذ له بالطاعة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وامتنع عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ولم يعمل شيئا من ذلك أنه لا يعتبر مسلما، كما هو اتفاق من أهل السنة. وقال في ذلك ولاة المرجئة وقالوا عن تارك العمل بأنه لا يكفر، وهذا ضلال وانحراف. وإذا فعل هذا وذاك ولم يتبرأ من المشركين ومن أهل الشرك فإنه لا يعتبر مسلما، لأنه ما كفر بالطاغوت. فما يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا حديث صحيح أو ضعيف؟ صحيح. من رواه؟ لا اتفقنا عليه. لا للتخريج مع طريق أيضا. من رواه؟ من طريق منكم يعرف من طريق من؟ عن طريق من؟ نعم طريق المالكي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد تحت ترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، حين ذكر هذا الخبر وذكر المثال قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه، لا يدعو إلا الله وحده لا شريك، بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، فيا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ورفع قدره في الدارين. تقدم أن معنى قوله في الخبر في دولة عن الإسلام صحيح، يسأل عن شرائع الإسلام وعن مبانيه، وهذا ظاهر جواب النبي صلى الله عليه وسلم له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات. سؤال من ذلك السؤال عن العلم والبحث عما جاءت به الرسل، وهذا الأصل في من أراد يخلص نفسه ويبحث عن نجاتها، بخلاف ما عليه كثير من المعرضين الذين يبحثون عن العلم ولا عن الحق، ويعيبون الآخرين بكونهم لا يأتون يعلمونهم ويرسلونهم. الأولى أنهم يبحثون والآخرون يتعاونون معهم في الذهاب إليهم وإرشادهم وتوجيههم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد قيل عن الشهادتين بأنهما الركن الأول لأنه لا تكفيهما عن الأخرى، فجعل القيام بمقتضى الشهادتين والنطق بالشهادتين والعمل بالشهادتين كالركن الواحد، فلا يقوم أحدهما عن الآخر. هذا دليل على أن الصلوات خمس، قال إجماع ضروري. وفي تفسير لمجمل القرآن إنه لم يرد في القرآن أن الصلوات خمس، لكن جاء بيانها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء تحديد أوقاتها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء تحديد ركعاتها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الصلوات خمس تجب إقامتها جماعة مع المسلمين. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ أي من الواجبات المتحتمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. هذا دليل على عدم وجوب قيام الليل، وعلى عدم وجوب الوتر، وعلى عدم وجوب بقية الصلوات الأخرى. لأن حين سأل قال: هل علي غيره؟ قال: لا، لتأخير البيع وقت الحاجة لا يجوز. فإن قال قائل: كيف وجب النذر؟ فالجواب أنه ألزم نفسه بالنذر ولم يوجبه عليه الشارع، فالنذر هو إلزام المكلف نفسه في عبادة،

قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام أي الحج وغيره. لما لم يذكر في هذا الخبر لا يعني أنه غير واجب أو أنه ليس بذات أهمية، فإن الحج لم يذكر في هذا الخبر، ولكن دخل في قوله فأخبره شرائع الإسلام، فعلم من هذا أن الإسلام بين له شرائع الإسلام والأمور الواجبة التي إذا فعلها واقتصر عليها دخل الجنة. قوله إلا أن تتطوع أي تتصدق فتبذل شيئا من مالك للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، فإن الصدقة تقي مصارع السوء، صدقة يحبها الله، صدقة تدفع البلاء، صدقة مرضاة للرب، الصدقة مجلبة لطول العمر، مجلبة لرضا الرب، مجلبة للمال. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي بالدنيا بالبدل وبالآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم. والمتصدق في ظل صدقته يوم القيامة صحت بذلك الأخبار، وقد جاءت في الصحيحين حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، رواه مسلم في صحيحه بحجة على عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقد يزيد بعض النحاة والفقهاء وبعض الذين يجعلوا لافتات للمسألة الجهات المختصة في بذل الصدقات فلتزده، وهذه الزيادة لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله قال فأدبر الرجل أي فذهب الرجل وأعطاهم دبرة، لأن هذه وجهة طريقة، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قوله والله في جواز الحلف في الأمور المهمة من غير استحلاف، لأن هذا الأمر مهم عند هذا الرجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ولم ينكر عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قوله لا أزيد على ما ذكر لي وعلى ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام، وليس معنى قوله أنني لن أفعل خيرا قط، وقوله ولا أنقص عن هذه الأمور، لأنه في ظاهر أو في ظاهر الأخبار أن هذا الأعرابي، أن هذا الرجل السائل أعرابي يعيش في الصحراء، فمثله إذا فعل هذه الأمور يعتبر كبيرة، لأن في بعد عن العلم وعن أهل العلم وعن مجالسة العلماء وطلبة العلم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق أي نجا من صدق في قوله، لأنني لا أنقص مما ذكر لي شيئا. وفي هذه الجملة الرد على المرجئة حيث يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لأنه لو نقص من هذا لهات، ففي الرد على المرجئة. وقد جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بلفظ أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وقد استشكل كثير من أهل العلم هذه اللفظة كيف يحلف في أبيه، لأن ظاهر هذه الرواية يوهم جواز الحلف في غير الله جل وعلا. إجاب عن هذا من وجوه: الأول أن هذه اللفظة غير محفوظة، فقد جاءت في صحيح مسلم عن يحيى بن أيوب وقتيبة عن إسماعيل بن جعفر، وجاء الخبر من طرق بدونها، وقد رواه البخاري عن قتيبة عن إسماعيل بدونها، يعني قتيبة عن مالك بدونها، وروي الخبر من طرق عن إسماعيل بدونها، أي جاء الخبر عن قتيبة عن إسماعيل بدون اللفظ، وجاء الخبر عن مالك عن عمه بدونها، وقد ذكرها يحيى ابن أيوب وهي لفظة شاذة. قال ابن عبد البر رحمه تعالى هذه لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، وهذا جواب قوي عن حديث الباب، لكن يبقى ما هو الجواب عن بعض الروايات الأخرى التي ورد فيها مثل هذا. فإجاب للأوجه التالية: الأول أن اللفظة تصحفت بمعنى أفلح والله، لأنه كانوا ما ينقطون في تشابه وأبي ولفظة والله إذا حذفت النقاط. وقيل في شيء مقدر نحذف أفلح ورب أبيه إن صدق، وهذا هو الذي قبله لا بد له من دليل. وقيل إن هذه اللفظة يقصد منها التأكيد لا التعظيم، وفي هذا نظر أيضا. وقيل إن هذا الأمر مباح ثم نسق بعد ذلك، وقد ارتضى هذا غير واحد من المحققين، حيث كان هذا الأمر مسكوتا عنه ثم بعد ذلك بين تحريمه، وهذا هو الذي استظهر صاحب التيسير. وقيل إن هذا اللفظ يجري على الألسنة من غير قصد للقسم، وقيل غير ذلك. الأمر المتقرر في الأحاديث الصحاح هو تحريم الحلف بالآباء وغيرهم، وأنه شرك بالله جل وعلا، ومن أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه الحديث نافع عن ابن عمر، وهذا الأمر هو الذي تقرر عند أهل العلم، والأحاديث في هذا متواترة. فمن حلف بغير الله، سواء حلف بالنبي أو بالأولياء أو بالصالحين أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالجمادات، فقد أشرك بالله جل وعلا. وتارة يكون هذا الشرك أصغر، وتارة يرتقي إلى الأكبر. وحديث الباب رواه مسلم من حديث قتيبة عن مالك، فقتيبة رحمه الله رواه عن مالك ورواه عن إسماعيل. قد تقدم وجه مناسبة الحديث للترجمة ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان. أجمل فوائد ما تقدم: الفائدة الأولى وجوب إخلاص العبادة لله جل وعلا، الفائدة الثانية أن العباد مأمورون بتوحيد الله جل وعلا، قد فطر الله جل وعلا العباد على ذلك، والفطر الصحيح تتجاوب مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أن الأعمال من مسمى الإيمان، وجاء في الآية ذكر الصلاة والزكاة. من فوائد الحديث أن الإسلام دين استقامة لا اعوجاج فيه، ولا اعوجاج يقع من التطبيق العملي من بعض الأفراد في سوء فهم للإسلام أو جهلهم أو غير ذلك. من فوائد الحديث البحث عن العلم وأهله والرحلة في سؤالهم. من فوائد الحديث وجوب الصلوات الخمس، وأن لا يجب غيرها على الأعيان إلا ما التزمه ونذره المرء على نفسه. من فوائد الحديث وجوب الصيام، وقد سقط شرحه قبل قليل، فلا يجب على العين غير صيام رمضان، فقد أوجبه الله جل وعلا، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد تقدم الجواب إن لم يذكر الحد في هذا الخبر. وتقدم الحديث أيضا عن الصيام وأنه في اللغة هو الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. وفي الشرع الصيام إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في شخص مخصوص في زمن مخصوص، وصيام رمضان أحد أركان الإسلام. ومن فوائد الحديث وجوب الزكاة وأنها من الإسلام، وقد تقدم الحديث عن شروط الزكاة، وأن الله جل وعلا أوجبها على العباد وافترضها عليهم، وأنها حق الله ولا يجب من حقوق الله في بذل الأموال إلا الزكاة. وما يتعلق بحق الآخرين فهذا حكمها الخاص كالنفقة على الأولاد وعلى الزوجة ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث جواز الحلف من غير استحلاف. من فوائد الحديث الرد على المرجئة، وفيها الرد على الخوارج والرد على القدرية والرد على الجبرية، وفي غير ذلك وقد تقدم، والله أعلم. جيد، لكن ليش خفض الخفض وأبيه؟ نعم، هو أبوه يسبب الرفع عبد الخفض. نعم، ليس نحن على المفروضة على العين، الصلوات المفروضة على العين، الصلوات المفروضة على العين. وأما الجواب أن الصلوات المتكررة في نظر المفروضة على الأعياد والمفروضة على الكفايات فقد يقال لا يدخل في هذا، نقول هل علي غيرها أي على العين؟ وغيره من تقدم حمله على حتى إسقاط فروض الكفايات، وبمن لم يحمل على هذا ولا ذاك وقال تأخذ المثال الأخرى من أدلتها الخاصة. نعم. والله أقوى الأقوال في هذا يقال إما أنها كلمة دارجة على السلف لا يقصدون حقيقتها، أو يقال بأن هذا الأمر كان مأذونا فيه ثم بعد ذلك منع منه وشد فيه. لا حرج ولا تنافي بينه وبين حديث الباب، يقول بين صلاة العيد فرض كفاية، أما يقول بين فرض عين في نظر، لأنه لو كانت صلاة العيد فرض عين فما هو الجواب عن الخبر؟ قال هل على الخبر؟ قال هل علي غيره؟ قال لا. مثلا سيكون هناك شيء واجب على هذا الرجل فلا يبين له، تخرج بيع عن وقت حاجة لا يبين، إذا قد بين فرض كفاية لا تنافي كما تقدم. نعم. داخل في زكاة صدقة الفطر، ما يقال بأنها خرجت، لأن زكاة الفطر واجبة على العين لمن كان قادرا، وداخل في مسمى الزكاة، وقد سمناها الشرع زكاة، فإذا هي غير خارجة عن نطاق الخبر، لأن داخل في مسمى من حيث الوضع اللغوي، من حيث الوضع الشرعي أيضا. على حسب قيمة الجرام الفضي في وقتنا، طبعا يزيد وينقص يوميا، الأسعار ترتفع وتنخفض. ينجر جدا مثل الأشياء الفضية، نجر نضرب 460 جراما فضية في قيمة الجرام الفضي في الوقت الحالي، والناتج هو قيمة الريالات الورقية المتعامل بها في عصرنا، ويندر أن تتجاوز 500 ريال، ناهيك عن تتجاوز 1000 ريال، شرام الفضل في الجملة يبلغ ربع ريال أو أقل، يزيد وينقص قليلا. لحال على الحول يزكيها. نعم، الإشرام لا يبلغ ريالا، إشرام لا يبلغ ريالا. أي نعم. لا أقرأ ذلك، 460 جرام فضي في كمية جرام الفضي، جرام الفضي إذا زاد كان غاليا بلغ نصف ريال، واضح؟ نعم، درج على الأسف إذا قال إنسان والنبي، نقول قد أسف بالله جل وعلا، قصد هذا أو لم يقصد، لكن إذا قصد صار أعظم، إذا لم يقصد صار شركة لفظية، يجب عليها الابتعاد عن ذلك. والنهي متعين على الذي يقصد على الذي لا يقصد، إذا كان يقصد صار مشركا بالذي يجب التوبة عن الشرك، وإذا لم يقصد فهو شرك لفظي ما قصد حقيقة، لكن يجب عليه التوبة والاستغفار، صحيح أن الأول أعظم من الثاني، وفي كل شر يجب التوبة من ذلك والابتعاد تحقيقا لمقام التوحيد. نعم، نقول هذا الحديث جاء و جاءت أدلة أخرى تفيد تحريم الحلف، إذا فرض أن هذا الحديث دال على جواز الحلف بالأباء فقد نسخ الأمر لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الحلف بالآباء، واستقر عند أهل العلم النهي عن ذلك. إذن إذا قال نحسب بهذا الحديث على جواز الحلف، نقول إذن عجب عن قول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليقنط، نقول عجب، عجب عن قول صلى الله عليه وسلم من حالف بالغنيمة فقد كفر أو أكفر، عجب. نعم، لم يكن ليس هذا الشركة شركا أكبر، وتقدم أن الحلف بغير الله قد يكون شركا أصغر قد يكون شركا أكبر. هو شرك حتى ولو تهيأ، هو يبقى من شرك، يبقى تسليته شركا، يبقى أنه عظيم، ويبقى أنه جنسه أعظم من جنس الكبائر، فجنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر. أتصور أن الذي يقيش الدرس لأن الأمر خفيف وأن الأمر هين سهل، أمر عظيم، يبقى أنه شرك أمر عظيم وجنسه أعظم من جنس الكبائر. أعد أعد يعني قصة الحلف غير الله، يعني إذا قال مثلا لعمري يقصد تأكيد يقصد ذلك التأكيد، ما يقصد ذلك الحلف، وقصد الحلف صار شركا ولا يدرس في أي حالة من الأحوال، لأن هذا الأمر هذا هو الذي استقر عليه الأمر وهو الذي تواترت فيه الأدلة، فيجب الأخذ بمحكم وترك المتشابه. في نظر يعني تجرؤ على هذا، يعني هل يجوز إذن الإنسان يقول وأبي ويقول أقصد التأكيد؟ أجل إذا يختلط الذي يحدث به هو النبي يقصد التأكيد، كيف نميزه المشرك من غيره؟ أجل روايات روايات متبعة يعني تحمل على المحكم، ولو غلط في هذا من غلط فلا يجوز، عندنا نصوص قطعية صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا دعوها لأشياء محتملة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حالفا فليحلف بالله، من حلف بالله فقد كفر، لا تحلفوا بآبائكم، صحيحين، هل الذي عاد لأحلف لأشياء محتملة؟ والتي أنا بالخط يعني واضح جدا يقصد التحكيم ليس الخبر يعني مقصد به، إي نعم، واضح مقصد تعظيم، ليش يقول وأبي أو يقول والنبي، وما يقصد الحاكم بالنازل، يقصد الصالح بالصالح، لأنه ما يبين المشركين وغيرهم، يقصد تلاعب في مثل هذا الألفاظ مثل هذه المعاني، الله يكفي هذا.